التمساح الصغير يبحث عن صديق من مكتبة الفانوس. تأليف دانيال لاكوليت بالصوت لين عمر. منذ أيام والتمساح الصغير قلق، أحيانا يشعر بالبرد الشديد، وأحيانا يشعر بالحر، وأحيانا يشعر بالتعب والملل، وأحيانا كان يتخيل نفسه يحتضن العالم كله. الحالة واضحة، التمساح يشعر بالوحدة. تمنى التمساح أن يجد صديقا له، وكان يعرف من يمكن أن يكون هذا الصديق، الزرافة. لكن الزرافة طويلة جدا جدا، عنقها أعلى من الشجرة. لم يزعج الأمر التمساح، لكنه عندما أراد أن يهدي الزرافة أجمل ابتسامة لم تره الزرافة أبدا. فكر التمساح، لابد أن أصير أطول، لو استخدمت قوائم خشبية سوف تراني بالتأكيد. لكن لسوء حظ التمساح، كانت الزرافة في هذا اليوم تركب دراجتها ولم تر ابتسامته أبدا أبدا. فكر التمساح، سوف أقدم عهدا فنيا على جسري. لكن في اللحظة التي مر بها التمساح على الجسر، كانت الزرافة تتحدث مع صديقتها في أمر مهم ولم تنتبه لعرض التمساح أبدا. فكر التمساح، سوف أتسلق شجرتها المحببة وأعطيها بعض أوراق الشجر لتأكلها. ولكي يسعد الزرافة أكثر، اشترى لها بعض أوراق الشجر الخاصة. لكن وفي هذا اليوم بالذات، كانت الزرافة تعاني من ألم شديد في الحلق، كأن في رقبتها عقدة ولم ترغب بالأكل بتاتا. فاشترت دواء لألم حلقها ولم تنظر ولو مرة إلى شجرتها المحببة ولا إلى التمساح. لم يستسلم التمساح، وقال في نفسه، سوف أعزف لها أغنية جميلة وبالتأكيد ستطل من الباب. لكن في هذا اليوم بالذات، كانت الزرافة تستمع إلى الموسيقى الخاصة بها وكانت ترقص. هكذا أيضا لن تسمع التمساح أبدا، فوقع أقدامها سيزعجها. وحقا لم تسمع الزرافة أغنية التمساح. قال التمساح لنفسه، وجدتها، سوف أمسك رأسها بحبل وأجذبه إلى الأسفل، عندها ستراني بالتأكيد. لكن حين قام التمساح بذلك، فزعت الزرافة ورفعت رأسها بسرعة. هكذا وصل التمساح إلى المستشفى. عندما خرج التمساح من المستشفى وتعافى قليلا، كان قد فقد الأمل في أن يهدي الزرافة أجمل ابتساماته. عاد إلى بيته حزينا، ولكن فجأة بوم تخ بوم، وسقط التمساح على الأرض. عندما فتح عينيه، رأى الزرافة ممددة أمامه. آسفة، قالت الزرافة، لم أرك أبدا. جلس التمساح والزرافة والنجوم حول رأسيهما. حين رأيا حالتهما، ضحكا بصوت عال حتى ملأ الدفء قلبيهما. قال التمساح، يا لحسن حظي أنك لم تريني. صحيحا، ردت الزرافة، وإلا ما كنت رأيت ابتساماتك الجميلة مجددا.